الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد خلق الله أجمعين، ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا قرأنا في اللقاء الماضي ما جاء من صفات رسولنا صلوات الله وسلامه عليه فيما تقدمه من كتب السماء، وبينا أن الله تبارك وتعالى اختاره واصطفاه وصنعه على عينه ورباه وجعله أحسن الناس أخلاقا، فقال تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ومن ثناء الله تعالى على حبيبه محمد صلوات الله وسلامه عليه ما قاله في كتابه، حيث قال ربنا سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وهذه الآية إخوة الكرام من سورة آل عمران، وهذه الآية نزلت إبان ما حدث في غزوة أحد، وغزوة أحد كانت بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين مشركي مكة، وكانت في السنة الثالثة من الهجرة. وهذه الغزوة إخوة الكرام أملى فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أصحابه الكرام بعض الإملاءات، وأمرهم ببعض الأوامر، منهم من حفظ الأمر ونفذ ما أملى به النبي صلوات الله وسلامه عليه، ومنهم من خالف. ولما كان من أمر المخالفة لأمره صلوات الله وسلامه عليه وميل النفوس إلى الدنيا، حدث للمسلمين انكسار، انكسروا وانكشف ظهرهم، ومن ثم حدث بلاء كبير للمسلمين، بل إن النبي صلوات الله وسلامه عليه أوذي فيها إيذاء شديدا، وقع في حفرة كسرت فيها رباعيته صلى الله عليه وآله وسلم، وأدميت وجنته، وسال الدم الزكي منه صلوات الله وسلامه عليه، حتى أن كفار مكة أشاعوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، أرادوا أن يدخلوا الخوف في قلوب أصحابه، فإذا قتل الرأس فما يتبقى بعد ذلك. غير أن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما أخرجوه من الحفرة وطببوه، وقف أبو سفيان وجعل يتراقص وهو يحمل سيفه ويقول: أعلو هبل أعلو هبل. وهبل كان من آلهتهم ومن أصنامهم، فجعل النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول لأصحابه: قولوا له الله أعلى وأجل، قولوا الله أعلى وأجل. وبعد الغزوة وبعد ما حدث فيها من معصية بعض الرماة الذين عينهم النبي عليه الصلاة والسلام وأملى عليهم وقال: لو رأيتمونا تتخطفنا الطير لا تتركوا أماكنكم، غير أنهم لما رأوا في أول الأمر هزيمة للمشركين نزلوا إلى ساحة أو إلى ميدان الحرب وأخذوا بعض الغنائم وظنوا أنهم انتصروا وانتهت الغزوة. فلما حدث للمسلمين ما حدث من إصابات وقرح غضب النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءه جبريل عليه السلام بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. جاءه جبريل عليه السلام يأمره بحسن سياسة القادة، يأمره بأن يتخلق بأخلاق الأنبياء والرسل. قال له: يا محمد، لقد من الله على المؤمنين بك، اختارك لهذه الأمة واصطفاك لتكون نبي آخر الزمان، فلا يكن منك إلا اللين، لا يكن منك إلا اللين، ولا تؤاخذهم على هذا الخطأ، بل اعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وهذا أمر عجيب، من أخطأ في جنابك أنت قد تصفح عنه وقد تعفو، لكن تصفح وتعفو وتدعو له، ثم تصفح وتدعو له ثم تتخذه من خاصتك، أمر غريب. لكن تعالى لنبين عظيم أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يلفت نظر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا محمد، لو كنت كغيرك غليظ القلب فظ المعاملة لانصرفوا عنك ولما اتبعوك، لكنهم اتبعوك لأن أنعمنا عليك بالرحمة واللين، والناس جبلوا على حب من أحسن إليهم. الطبيعة البشرية بل الخلق جميعا حتى من غير العقلاء، لو أحسنت أكرمك الله للكلب وأعطيته من طعامك ورآك في طريق لا ينبح، ورآك في طريق لا ينبح، بل إن اقتربت منه مشى بجوارك وحرك لك ذنبه استئناسا بك، فما بالك لو كان الإحسان في عاقل. ومن ثم النبي عليه الصلاة والسلام ألان لهم الخطاب وعاملهم بأجل معاملة بعدما خالفوا أمره، لا عنف ولا أنب، لا عنف ولا أنب، وإنما عفا، عفا وصفح. ولما عفا عنهم ولم يؤاخذهم دعا لهم الله تبارك وتعالى بأن يغفر لهم ذنوبهم وإسرافهم في أمرهم وأن يتوب عليهم وأن يتقبل منهم، ثم بعد هذا كله جعلهم خاصته. تعال لنرى السر في هذا التعامل. أنت لو أنني أخطأت في جنابك وقلت لي: اذهب سامحك الله، هذا أمر طيب، أنا سأحملها لك يدا، سأحملها لك معروفا، فكلما قابلتك سأقابلك بانكسار، هذا صحيح أم لا؟ انكسار لماذا؟ لأنك قدمت يدا وأنا لم أكافئك بها، لك علي جميل، لك علي معروف، كلما أقابلك سأقابلك بانكسار. حتى إذا كافأتك قابلتك وجها في وجه، قدمت إلي وقدمت إليك، فلما عفا عنهم أصبحوا منكسرين، فدعا لهم ليطيب خاطرهم. عندما تقلني من عثرتي وتدعو لي الله تعالى بأن يتقبلني، رفعت من ضيعتي أم لا؟ رفعت من ضيعتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع من ضيعة أصحابه لما عفى عنهم ودعا الله له. ثم بعد هذا كله لا، لجعلهم من خاصته. عارف الخاصة اللي هم مين؟ اللي هم المقربون. الخاصة اللي هم الأهل الإيه؟ أهل الغرفة المغلقة. الغرفة المغلقة يعني سيعطيهم أسراره ويعرض عليهم أمره ويشاورهم في سياسته. ومن ثم كان الأمر الثالث، وشاورهم في الأمر. إن أردت أن تأسر عدوا لك يوما اعف عنه أولا، ثم ادعو له ثانيا، ثم اتخذه من خاصتك وشاوره في أمورك. عندها يصبح لك ويصبح معك بكله. لما جاري يخطئ في حقي وبعديها أسامحه، وبعد ما سامحه أدعيله، وبعديها أقول له يا فلان إيه رأيك، جاي لبنتي عريس إيه رأيك، عندها سيشير علي بالصالح، ومن بعدها سيصبح سري ويصبح ذراعي. لكنني لو عند الخطأ ما عفوت بل أخذت حقي وما دعوت ولا استشرت، سيترصد لي ليوقعني في أقرب معاملة. والنبي عليه الصلاة والسلام عفى ودعا وشاور، شاورهم في أمر سياسة الدولة، وهذا كان شأن النبي عليه الصلاة والسلام. في غزوة بدر شاورهم، قال لهم أشيروا علي يا قوم نعمل إيه؟ فقالوا يا رسول الله نحن طوع أمرك، لو سرت بنا هذا البحر سنخوضه معك، ولا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. لأن بني إسرائيل اشتهروا بالسماع والمعصية، قالوا سمعنا وعصينا، قالوا لا لن نفعل هذا، لكن لو سرت بنا هذا البحر لخضناه معك. إذن أعلنوا الطاعة والانقياد. وفي غزوة أحد استشارهم كذلك، قال لهم نبقى في المدينة نقابل فيها العدو أم نخرج إليهم ونقابلهم بعيد عن المدينة؟ فأشاروا عليه بالخروج من المدينة فقبل المشورة. وفي غزوة الخندق، غزوة الأحزاب، لما تحزب بنو النضير وغطفان والأحابيش وقريش تحزبوا حول المدينة، بنوا من حواليها يعني كده قوس هجومي، وخاف النبي عليه الصلاة والسلام على أهل المدينة، جمع كبار المدينة، كبار العوائل، ومنهم السعدان، سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه سيد الأوس، وسعد بن عبادة سيد الخزرج. ثم قال لهم أشيروا علي يا قوم، ماذا لو أعطينا الأحزاب ثلث ثمار المدينة وانصرفوا عنا؟ إيه رأيكم؟ ممكن يعني نرجع عدونا نعطيهم ثلث محصول المدينة وينصرفوا عنا ولا تقوم حرب؟ فوقف السعدان وقال يا رسول الله ما فعلناها في جاهليتنا، أفنفعلها بعد أن أعزنا الله بالإسلام؟ يا رسول الله لا، لن يكون. فقبل النبي عليه الصلاة والسلام مشورتهم ومنع الأحزاب من ثمار المدينة، فألقى الله الرعب في قلوب الأحزاب وسلط عليهم الريح فخلعت خيامهم، ثم انصرفوا فارين إلى مكة، وانتصر النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بالمشورة. كذلك في السنة السادسة من الهجرة لما أتى مكة المكرمة زادها الله تكريما وتشريفا، لما أتاها للعمرة بعد الأحزاب فمنعه أهل مكة، صدوه عن البيت، ما مكنوه من دخول مكة، وكان ما كان من أمر الحديبية. أثناء منع النبي صلى الله عليه وسلم أتى يعني كده فوج من أهل الشرك، النساء والذراري جايين كده من مكان كده، فرآهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله هؤلاء من القوم نساء وذراري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ماذا علينا لو أخذنا هذا الفوج فقتلناه؟ يبقى نتني ذراع مكة بتمنعونا، خلاص نخلص عليكم من هنا. فقال الصديق يا رسول الله إنا لم نجئ لحرب، إنما جئنا لأداء العمرة. أشار عليهم وعرضوا عليه، فقبل النبي عليه الصلاة والسلام منهم ما أشاروا به عليه، ومن بعدها كان الصلح، كان صلح الحديبية، وفتحت مكة بصلح الحديبية، وانتهت قريش بما وقعوا عليه من علامات الصلح مع النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك لما كان ما كان من أمر المنافقين وإشاعة الفوضى وسط دولة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتناول الأعراض، وخاصة عرض مين يا جماعة؟ عرض النبي عليه الصلاة والسلام في زوجته الطاهرة الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها، لما تكلموا فيها جمع النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، ولما جمعهم أشار عليهم أشيروا علي يا قوم في رجل تناول عرضي، وإني والله لأثق في أهلي، ورموها برجل وإني والله ما أظن فيه إلا الخير. عرض عليهم ما كان من أمر المنافقين فأشاروا عليه وقبل مشورتهم كذلك. ثم من بعدها استشار علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه وأسامة بن زيد في عائشة، أيبقيها أم يطلقها ويستبدلها بغيرها؟ كل هذا لأن الله أرشده أن يستشير أمته، وهذا من كمال أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه. أي رئيس في مصلحة، أي مسؤول في مؤسسة، لو أنه استخدم أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، استخدم العفو والإقالة والدعاء والمشورة، ترى الناس جميعا يقول فلان هذا حكيم، فلان هذا متواضع، من تواضع القائد وحكمته مشورته لرعيته. فبما رحمة من الله لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. المشورة، المستشار مؤتمن كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله تعالى وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل، يعني باب المشورة، لو اقتنعت برأي من استشرت عليك أن تتوكل على الله وتنفذ. والعزم ده مراحل، أول عزم العزم بعد استماع المشورة في تكوين الرأي، يعني العزم على العمل، ثم العزم أثناء العمل، يعني العزم على الإتقان، ثم العزم بعد انتهاء العمل باتهام النفس بالتقصير، ثم بعد هذا وذاك أعلن توكلك على الله، فإن النتائج بيد الله سبحانه وتعالى. ومن ثم التوكل هو الأخذ بالسبب وتفويض النتائج على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. ومن ثم في أمر المعيشة وفي أمر الأمة، في أمر المعيشة اسعى اسعى، وانت حافظ المثل اسعى يا عبدي وانا اسعى معاك، اسعى بالضرب في نواحي الأرض، ثم المحصلة لا شأن لك بها، إنما هي شأن الله تبارك وتعالى. طالب في الثانوية أو في الكلية يذاكر والنتيجة ليست في يده ولا في قلم المدرس ولا في قلم المصحح، إنما النتيجة في علم الله، هو الذي يهيئ ويجود. وهكذا فافهم، قال الله تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وفي أمر السياسة والحرب كذلك: خذ بالأسباب وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذا السبب. ثم في النهاية: فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. يبقى في كل شيء التوكل، الأخذ بالسبب، ثم تفويض النتائج لله تبارك وتعالى. ومن ثم على المرء أن يسعى وليس عليه إدراك النجاح. هذا هو التوكل الصحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: لو أنكم توكلون على الله حق توكله النتيجة إيه؟ لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. افهم في الحديث في معنى جميل جدا. الطيور يا جماعة نايمة في العش طول النهار وبيأتيها الرزق ولا بتسعى؟ بتسعى، بتغدو في الصباح وتروح في المساء، تروح في المساء. يما دام بتغدو وتروح يبقى الله تعالى يجود بالرزق. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. يعني افهم منها: كما أن الطير تسرح، اسرح أنت كذلك، عندها يرزقك الله كما يرزق الطير. تغدو خماصا يعني جوعة، وتعود بطنا ملأ البطن. لذلك هذا هو التوكل. يبقى من عظيم من الله على محمد نبينا صلوات الله وسلامه عليه أن أثنى عليه في كتابه باللين في القول وحسن المعاملة وترك الفظاظة وترك الغلظة والخشونة، ثم أثنى عليه كذلك بأنه يعفو ويصفح ويجود ويغفر، وأنه يدعو للناس، يدعو لمن اتبعه، بل ويدعو لمن عصاه. افهم شوي، يدعو لمن اتبعه معروف، لكن يدعو لمن عصاه. يعني الطفيل بن عمرو الدوسي رضوان الله تعالى عليه أسلم في مكة قبل الهجرة، ولما أسلم قال له صلى الله علمني فعلمه، ثم قال إذن لي أن آتي دوسا فأدعوهم إلى الله، فأعطاه إذن أن يأتي دوسا. ودوس في اليمن، في اليمن ذهب إلى دوس قبيلته ودعاهم إلى الله، فأسلم منها جمع كبير. ثم استعصى بقية القوم على الإسلام، رفضوا الإسلام. فأتى الطفيل وقد غضب وقال له: يا رسول الله ادعو الله على دوس. شوف جاي يقول له إيه، يقول له ادعو ربنا يخرب بيتهم، ادعو الله على دوس فإنهم عصوني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اسمع، قال ايه بقى؟ اللهم اهدي، اللهم اهدي دوس وأتي بهم اجمعين. يبقى دعالهم ولا دعا عليهم؟ دعالهم. كان يدعو لمن اتبعه ويدعو لمن عصاه، يدعو لمن اتبعه بالمغفرة ويدعو لمن عصاه بالهداية. تقدر تدعو لمن ظلمك؟ تقدر تقول له روح ربنا يبارك فيك وفي ذرية؟ لا، النفس الغضبية بتحضر، ومن ثم تبعدك عن طريق الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه من منن الله تعالى على نبينا صلوات الله وسلامه عليه، أن أثنى عليه بأنه حسن المعاملة، بل هو أحسن الخلق معاملة على الإطلاق. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لاتباع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم باتباع سنته والدفاع عن دينه وحب من أحبه ومعاداة من عاداه، وأن يمن علينا أجمعين بجواره يوم القيامة. قولوا اللهم إنا نسألك جوار نبيك المصطفى في أعالي جنان الخلد، اللهم فرج كربنا وأزح همنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا واقض عنا ديوننا، اللهم اشف مرضانا وارحم أمواتنا واهد أبنا أنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لإخواننا وأخواتنا، اغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، اغفر لأصحاب حقوق علينا، اللهم أمننا في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم على الإيمان الصحيح ثبت قلوبنا، على الإيمان الصحيح ثبت قلوبنا. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم اختم لنا بالصالحات أجمعين، اللهم اختم لنا بالصالحات أجمعين، ولا تحرمنا جوار سيد النبيين، اللهم لا تحرمنا جوار سيد النبيين، وارزقنا النظر إلى وجهك العظيم. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.